رباني ذو الفقه والحكمة والبيان وفي كتاب العلم في البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة من حلقات برنامج الفقه الميسر، حيث سنتكلم في هذه الحلقة إن شاء الله على آخر أحكام الزكاة، وقد تكلمنا على كثير من أحكامها في الحلقتين الماضيتين. قبل أن أدخل في الفقه المتعلق بحلقة اليوم، فإني أحب أن أقدم مقدمة يسيرة في الأحداث التي تعيشها بلادنا في هذه اللحظات من الأمس بعد قرارات السيد رئيس الجمهورية وفقه الله، وما تبعه من احتجاج بعض الناس واعتراضهم على تلك القرارات. باختصار شديد حتى لا تضيع الحلقة في هذا الأمر الخارج عن سياقها، أحب أن أقول إن كثيرا من الناس كانوا يطالبون الرئيس بقرارات ثورية حاسمة، لأنهم استشعروا أن الثورة تكاد تهرب، ومكتسبات الثورة تكاد تفلت من أيدي الناس، وكان كثير من الناس يحس بأن هناك سعيا حثيثا من أجل الثورة المضادة أو الانقلاب على الشرعية وعلى اختيار الناس لرئيس الجمهورية، بل إن بعض المتابعين عن كثب قالوا إن هناك إعدادا وسعيا واضحا لإعادة النظام السابق. وفي هذه الأثناء كان كثير من الناس يقولون نريد قرارات ثورية من الرئيس، نريد من الرئيس أن يتحرك، نريد حزما، نريد فعلا قويا يخرس الألسنة المغرضة. فلما استجاب الرئيس وفعل بعض ما كانوا يطالبون به، انقلب هؤلاء وارتدوا على أدبارهم وتناقضوا كعادتهم في التناقض. هؤلاء لا يعرفون إلا الاعتراض، إن لم يفعل اعترضوا، وإن فعلوا اعترضوا مرة أخرى. هؤلاء اليوم الذين في ميدان التحرير للاعتراض على قرارات الرئيس، يقال لهم إن الرئيس ما فعل إلا ما يمليه عليه واجبه ومسؤوليته والأمانة التي تحملها ووعدنا إياها، أن يحفظ علينا أمننا وأن يحفظ ثورتنا ومكتسباتها. إقالة النائب العام هذا مطلب عام كان كل الشرفاء في الوطن يطالبون به، وهذا النائب السابق ضيع كثيرا من الحقوق وقضى على كثير من الأوراق التي كانت تدين أعمدة النظام السابق، فإقالته كانت من أهم مطالب الثورة، وكان هؤلاء المعترضون كان كثير من هؤلاء المعترضين يطالبون بهذا الأمر. الآن هم ينتقدون عليه أنه أقال النائب العام. تحصين قرارات الرئيس أمر مهم، لأنه إذا لم تحصن هذه القرارات سينقلبون عليه مرة أخرى كما حصل من قبل في قضية إعادة مجلس الشعب. والرئيس لا يريد دكتاتورية ولا استبدادا، وأنا هنا لا أتكلم بلسانه وإنما أتكلم بما أظن أنه يرضي الله تبارك وتعالى. الرئيس الذي يطالب الناس بأن يسرعوا في إعداد الدستور وفي انتخاب مجلس الشعب والشورى ليتسلموا السلطة التشريعية، كيف يقال أنه يريد أن يستبد؟ إذا كان هو يريد أن يعجل من وجود تلك المؤسسات حتى تتسلم منه السلطة التشريعية وحتى يعيد القضاء هيبته، كيف يقال أنه يريد أن يجمع السلطة في يده؟ هؤلاء المعترضون الذين لا هم لهم إلا مصالح أنفسهم ومصالح أسيادهم الذين يمولونهم، يجب أن يعلموا أن عموم الشعب المصري ومعظم الشعب المصري مع قيادته ومع رئيسه، نسأل الله له التوفيق والسداد. وأطالب السيد الرئيس بمزيد من الإجراءات الحاسمة والحازمة ضد فلول النظام السابق الموجودين في القنوات المتسنمين وسائل الإعلام الذين يصدون عن سبيل الله بالليل والنهار ويمكرون بنا مكر الليل والنهار. نطالب ببلاغات واضحة للنائب العام وتحقيق واضح عند النائب العام الجديد ضد هؤلاء الذين سبوا رئيس الجمهورية وسبوا رئيس الوزراء بأقذع الألفاظ، ولا يحترمون المشاهد ولا يحترمون عقول الناس، ويكذبون الكذبة تبلغ أفاق السماء، فيجب أن يوقف معهم موقفا حازما. ليس هذا تكميما للأفواه ولا منعا للحريات، لكن الحريات لابد أن تنضبط. ليس هناك دستور في الدنيا ولا قانون في العالم ولا بلد من البلاد المتحضرة إلا وفيها قانون ينظم حرية الإعلام وحرية الصحافة. ليس الأمر مفتوحا هكذا على مصراعيه لكل من أراد أن يكذب أو أراد أن يفتن الناس أو أراد أن يؤلب الناس على حكوماتهم أو أن يثير بين الناس الفتن والفساد. فأمس ولله الحمد اجتمع العلماء في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وكان عدد كبير بفضل الله عز وجل حاضرا، واتفقت كلمتهم على اختلاف توجهاتهم على تأييد قرارات رئيس الجمهورية وفقه الله، وأنهم يقفون صفا واحدا في تأييد هذه القرارات وفي الدفاع عن رئيسنا ضد كل من يريد أن يلعب بالنار أو أن يؤدج نار الفتنة بين أفراد هذا الشعب. ونحن بإذن الله تعالى واقفون خلف الرئيس، نعينه ونظاهره ما دام على الحق، وله علينا حق السمع والطاعة ما لم يأمرنا بمعصية الله تبارك وتعالى. هذه واحدة. الثانية التي أريد أن أنبه عليها قبل الدخول في الحلقة، المهزلة التي تحصل في مصر الآن من تدخل الكنيسة المصرية في شأن الدستور، واعتراض بعض أفراد الكنيسة أو كبارها على وضع مادة تفسر أن الشريعة الإسلامية هي الحاكمة لبلادنا، يعترضون على قضية أهل السنة والجماعة، ويعترضون على بعض النصوص التي وافقت عليها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أعلى هيئة للعلماء في مصر، وافقت على هذه الصيغة وعلى هذا النص، وهذا أمر يتعلق بأغلبية الشعب المصري بالمسلمين. ما دخل النصارى بهذا الأمر؟ هل هناك بلد في الدنيا، حتى البلاد التي يزعم أنها متحضرة، هل هناك بلد في الدنيا يحكم فيها الأقلية بحكم خاص بهم؟ يعني في أمريكا أو في أوروبا هل يقال للمسلمين وهم أقلية احكموا أنفسكم بشريعتكم ولا ترجعوا إلى الدستور؟ هذا غير موجود في الدنيا كلها. فإذا كانت شريعتنا قد كفلت لهم الحق أن يتحاكموا إلى شريعتهم، ووضعنا في الدستور نصوصا تقول إن لأهل الكتاب اليهود والنصارى أن يتحاكموا إلى شرائعهم، فماذا يراد منا أكثر من ذلك؟ يتدخل الآن النصارى ويقولون إن هذه المادة التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي الحاكمة لمصر مادة سترجع بنا إلى الوراء، ويعترضون. ما لكم أنتم من هذا الكلام؟ هذه مهزلة، والله إن كل مسلم في هذه البلدة مسؤول عن إيقاف هذه المهزلة. لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وسامها كل مفلسي. ما الذي يدخل أهل الكتاب اليهود أو النصارى الذين يعيشون في بلادنا، ما الذي يدخلهم في نصوص دستورنا التي تقول إن المسلمين يتحاكمون إلى شريعتهم؟ أنتم تتحاكمون إلى شريعتكم وقد كفل لكم الدستور هذا، والآن تريدون من المسلمين ألا يتحاكموا إلى شريعتهم؟ هذا هراء وعبث. يجب أن يقف هؤلاء عند حدهم، وأن يعرفوا أن الأغلبية المسلمة لن تقبل أن ينال أحد من دينها أو من مرجعيتها الشرعية، وأن هذا الأمر لا يمكن أن نتنازل عنه بحال من الأحوال، وسقف المطالب عندنا في أعلى مستوى. وإن رغمت أنوف من أناس فقل يا رب لا ترغم سواها. فهذا الأمر يجب أن يكون واضحا للمسلمين ولغير المسلمين. شريعة الله عز وجل ستسود هذه البلاد، شاء من شاء أو رضي من رضي وسخط من سخط، والله متم نوره ولو كره الكافرون. نسأل الله تعالى أن يشرفنا بهذا، وأن يقر أعيننا بهذا، وأن يجعلنا حماة لدينه ناصرين له، إنه سبحانه على كل شيء قدير. نرجع إلى الدرس، وقد تكلمنا في الحلقتين السابقتين على بعض أحكام الزكاة، وعرفنا أقسام المال الذي تخرج منه الزكاة، زكاة المال وزكاة عروض التجارة وبهيمة الأنعام، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار والمعادن والركاز. في آخر الحلقة السابقة تكلمنا على أهل الزكاة، من الذين تدفع عليهم الزكاة، لكن كانت الحلقة قد ضاق وقتها فلم استطع أن أفصل كثيرا في هذا، فسأعيده مرة أخرى في هذه الحلقة مع ما بقي من أحكام الزكاة. إذن أمامكم المدفوع إليهم الزكاة، يعني من الذين تدفع إليهم الزكاة. قلنا إن هذا مبين في قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هؤلاء هم الثمانية الذين تدفع عليهم زكاة المال، لا يجوز دفع الزكاة إلى غير هؤلاء الثمانية. فاليتامى مثلا، اليتيم الذي مات أبوه وهو دون سن البلوغ، ليس من مصارف زكاة المال، اليتيم لا يأخذ من زكاة المال. نعم يعطف عليه وينفق عليه من الصدقات أو غير ذلك، لكنها ليست من الزكاة، إلا أن يكون فقيرا أو يكون من أهل الزكاة. لكن إذا كان يتيم عنده مال ورثه من أبيه الذي مات، فليس هذا، وهذا المال يعني يغنيه ويكفيه، فليس هذا من أهل الزكاة. إذن الزكاة لا تدفع إلى هؤلاء الثمانية. كذلك لا تدفع الزكاة في المصارف العامة أو في إعداد الطرق والكباري أو في المستشفيات في بنائها والمدارس والمعاهد، لأن هذا خارج عن الثمانية التي ذكرها الله تبارك وتعالى. وإن كان بعض أهل العلم أدخل هذا في قوله تعالى وفي سبيل الله، إلا أن الصحيح أن قوله تعالى في سبيل الله المراد به الجهاد في سبيل الله فقط. ومن العلماء من أدخل فيه الحج كما هو مذهب الحنابلة، فما سوى ذلك الصحيح أنه لا يدخل في قوله تعالى في سبيل الله، وإنما هذا في المصارف، أعني دفع الزكاة في المصارف التي ذكرها الله تبارك وتعالى وهي الثمانية. طيب من هم الثمانية بالتفصيل؟ قلنا الفقراء، أول شيء الفقراء، الفقراء والمساكين بمعنى واحد في غير هذا السياق، يعني الفقير والمسكين بمعنى واحد، لكن إذا ذكر في محل واحد الفقراء والمساكين فالعطف يقتضي المغايرة، يعني إذا قلت جاء محمد وأحمد إذن محمد غير أحمد، فالفقراء شيء والمساكين شيء في هذا السياق. فالفقير هو الذي لا يجد كفايته كلها أو لا يجد أكثر الكفاية، والمسكين هو الذي يجد أكثر من نصف الكفاية، يعني بقي له شيء دون النصف. وضربنا مثالا بأن رجلا يقول إن الذي يكفيني في الشهر مثلا النفقات الشهرية 2000 من الجنيهات، ودخلي 1000 أو 1200، 1200 أكثر من النصف، عنده عجز 800، فهذا الرجل مسكين لأنه عنده أكثر من نصف الكفاية. أما الذي دخله 500 ويكفيه 2000 فهذا عنده عجز 1500 أكثر من النصف، هذا عنده ربع فقط، ربع الكفاية، فهو فقير. فالفقير أشد حاجة من المسكين لأن الله تعالى بدأ به. الفقراء إنما الصدقات للفقراء والمساكين. بعد ذلك العاملين عليها، من العاملون عليها؟ العاملون عليها هم الذين يأخذون الزكاة من أصحابها، يجبونها من أصحابها، يرسلهم الإمام أو السلطان فيجمعون الزكاة، وكذلك من يقسمها بين مستحقيها يفرقها، وكذلك من يحفظ أموال الزكاة أو يرعى إبل الصدقة، وهكذا هؤلاء هم العاملون عليها، يأخذون من زكاة المال وإن كانوا أغنياء في مقابل عملهم، ليس في مقابل الفقر وإنما في مقابل العمل. كم يأخذون؟ سنعرف إن شاء الله بعد قليل كم يأخذ كل قسم من هؤلاء الأقسام الثمانية. طيب العاملون عليها بعدها المؤلفة قلوبهم، من المؤلفة قلوبهم؟ قال أهل العلم هم رؤساء قومهم، الرؤساء الذين لهم سلطة ورياسة على أقوامهم وعلى قبائلهم، إن كانوا كفارا يرجى إسلامهم أو يرجى كف شرهم عن المسلمين، أو مسلم ضعيف الإيمان يرجى بعطائه أن يقوى إيمانه، أو أن يسلم نظيره، أو أن يكف شره، هكذا يعني كل من كان رئيسا في قومه ويرجى بعطائه مصلحة للمسلمين من إيمان، زيادة إيمان أو دفاع عن المسلمين أو كف شر وأذى، هؤلاء يعطون من هذا السهم الذي هو المؤلفة قلوبهم. بعد ذلك وفي الرقاب، الرقاب هم المكاتبون. ما معنى المكاتب؟ المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده، لم يشتره أحد ولم يعتق سيده، ولكن سيده قال له اشتري نفسك مني، أو هو قال لسيدي أريد أن أكون حرا أعتقني، فقال لا أعتقك إلا بمال تدفعه، فصار مكاتبا، طلب منه مثلا 1,000,000 جنيه وسيعمل لسداد هذا الدين أو هذا المال حتى يكون حرا، إذا سدد هذه المليون صار حرا، فيذهب ويعمل ويشتغل، لكنه قد يعجز عن السداد، فإذا عجز عن السداد فإننا نعطيه من زكاة المال ما يسد به هذا الدين ليكون حرا، لأن الشريعة الإسلامية حريصة على أو عندها تشوف على إلى اعتاق العبيد، لذلك المكاتب يأخذ من زكاة المال. قال تعالى في بيان هذا المكاتب، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فهؤلاء المكاتبون يعني الذين بينهم وبين أسيادهم عقد مكاتبة أن يشتروا أنفسهم من يملكونهم، هؤلاء يعطون من زكاة المال. كذلك الأسير المسلم عند الكفار، إذا أسر الكفار مسلما فيعطى في افتداء هذا المسلم، يعطى من زكاة، يدفع من زكاة المال. بعد ذلك والغارمين، الغارمون هم المدينون الذين عليهم ديون، وهم نوعان، وانتبه لهذا الكلام، الغارم في هذا السياق قسمان، قسم الأول الغارم لنفسه، غارم لمصلحة نفسه، يعني في نفقاته المباحة، لا بد أن تكون مباحة، لأن لو كان يشتري شيئا محرما لا يعطى من زكاة المال، لكن رجل اقترض أو استدان من أجل نفقات عياله وأولاده واحتياجاته المباحة وليس عنده ما يسد هذا الدين، فإننا نعطيه من زكاة المال ما يقضى به دينه. شخص مثلا يحتاج إلى نفقات أو إلى علاج أو إلى بعض الأجهزة في بيته ولا يستغني عنها فاشتراها، أجهزة مباحة ليست محرمة، فيعطى من زكاة المال ما يقضي به هذه الديون. إذا كان بحاجة إلى هذه الأشياء ولم يجد ما يشتريه بها فاستدان، فنعطي من زكاة المال ما يسد دينه، حتى وإن كان عنده نفقات تكفيه للطعام والشراب لكنه عليه دين، وعليه دين ولا يستطيع سداده، فيعطى من زكاة المال بقدر ما يقضى به دينه. هذا الغارم لمصلحة نفسه في المباح أو لمصلحة أولادي في المباحات، أما في المحرمات فلا يعطى لئلا يعان على معصية. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، النوع الثاني أو القسم الثاني من الغارمين من كان غارما لإصلاح ذات البين. ما معنى إصلاح ذات البين؟ يعني قامت معركة أو خلاف بين طائفتين من المسلمين أو فرقتين أو قبيلتين، فدخل شخص يصلح بينهما، وكان بينهم بين هؤلاء المتخاصمين أو بين هاتين الطائفتين المتخاصمتين حقوق مالية، فتحملها هذا الشخص الديات والأموال والحقوق، قال أنا أتحملها، فنعطيه من زكاة المال ما يقضي به هذا الدين الذي تحمله، لأنه استدان لمصلحة المسلمين أو حتى أهل الذمة، يعني حتى لو كان بين أهل الكتاب من أهل الذمة، هكذا نص العلماء، اليهود أو النصارى مثلا يعيشون في بلاد الإسلام وقامت بينهم خصومة عظيمة، فدخل مسلم يصلح بينهما وتحمل المال. انظر إلى عظم هذه الشريعة الإسلامية وكيف تحفظ على أهل الكتاب حقوقهم وتعينهم على أمور دنياهم. فتحمل هذا الشخص الأموال التي بين هؤلاء، فنعطيه من زكاة المال ما يقضي به دينه حتى وإن كان غنيا، فهذا غارم لإصلاح ذات البين. قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. طيب، الغارمون بعد ذلك في سبيل الله، في سبيل الله هو الجهاد، يعني المجاهدين، فيعطى المجاهدون في سبيل الله، والمراد بالمجاهدين هنا من لا ديوان لهم، يعني ليس لهم رواتب من الحكومة أو من الجيش، وإنما هم متطوعون بالجهاد في سبيل الله عز وجل، فيعطون نفقاتهم في ذهابهم ورجوعهم وما يحتاجونه من سلاح وما يحتاجونه من نفقات حتى يعودوا إلى بلادهم أو حتى ينتهي الغزو. هؤلاء المجاهدون يعطون من زكاة المال، لأن الجهاد ذروة سنام هذا الدين. ثم بعد ذلك ابن السبيل، وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع في سفره، المنقطع به السفر، بحيث إنه لا يجد النفقة التي توصله إلى غرضه أو ترجعه إلى بلده. طبعا كلامنا في من سافر وليس في من يريد السفر، الذي يريد السفر هذا ليس ابن سبيل، هذا في بلده، لكن شخص سافر بالفعل، إذن الذي يريد السفر ولا يجد ما يسافر به لا يعطى من زكاة المال. لماذا؟ لأنه ليس ابن سبيل، إنما ابن السبيل يعني ابن الطريق، السبيل هو الطريق، فهذا رجل في الطريق وضاعت نفقته أو خرج عليه لصوص وسرقوا أمواله، وليس عنده نفقة ترجعه إلى بلده، وليس عنده نفقة تبلغه مقصوده، فيعطى من زكاة المال ما دام السفر مباحا أو سفر طاعة، مثلا حج أو عمرة أو سفر مباح أو سفر لصلة الرحم أو لطلب العلم. أما السفر الذي فيه معصية أو سفر نزهة فهذا لا حاجة إليه أصلا، فلا يعطى من زكاة المال، وإنما يعطى في سفر الطاعة أو في السفر المباح، كذلك على هذا نص أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهذا مفهوم من عموم النصوص التي تأمر بالتعاون على البر والتقوى وتنهى عن التعاون على الإثم والعدوان. حينئذ يعطى من زكاة المال ما يكفيه للرجوع إلى بلد، لا يقال أنت رجل غني فاقترض وإذا رجعت إلى بلدك تسدد هذا الدين، لا يقال هذا، وإنما يعطى من زكاة المال ما يكفي. طيب، إذا كان هذا الشخص معه مثلا فيزا فيستطيع أن يسحب، ضاعت نفقته نعم لكن معه فيزا، أو يستطيع أن يأخذ رقم الفيزا أو رقم الكارد الذي يسحب به أمواله، فلا يعطى من زكاة المال، لا حاجة إلى ذلك. لكن الشخص الذي ليس عنده ما يكفي ولا يستطيع أن يحصل على أمواله ولا أن يحول أحد له من ماله من رصيده الموجود في بلده مثلا، هذا يعطى من زكاة المال، حتى يعني يعطى النفقة التي ترجع إلى بلد، أكل وشرب وسكن ووسائل المواصلات، تذكرة الطائرة مثلا، يعطى من زكاة المال ولا حرج في ذلك، بل هذا مما شرعه الله تبارك وتعالى. هذه الأصناف الثمانية، هؤلاء الأصناف الثمانية: الفقراء، المساكين، العاملون على الزكاة، المؤلفة قلوبهم، والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل وفي الرقاب. بعد ذلك عندنا عنصر يظهر أمامكم فيه أسئلة: هل هناك فرق بين الفقير والمسكين؟ السؤال الذي أمامكم: هل هناك فرق بين الفقير والمسكين؟ الجواب نعم، ذكرنا أن الفرق أن الفقير أشد حاجة من المسكين في سياق هذه الآية الكريمة. بعد ذلك سؤال مهم جدا، ما المقدار الذي يدفع لكل صنف من أصناف التي تأخذ زكاة المال؟ ما المقدار الذي يأخذه هؤلاء؟ يعني هذا شخص مثلا زكاة ماله 100,000، عليه زكاة مال 100,000 أو مليون، شخص عنده أموال كثيرة وزكاة ماله 1,000,000 جنيه، فجاءه فقير قال أنا رجل فقير وليس عندي ما يكفي أولادي، قال خلاص أنا عندي 1,000,000 جنيه، خذ 1,000,000 جنيه. طبعا هذا ليس صحيحا، وإنما كل صنف يعطى بقدر معين. فما القدر الذي يأخذه الفقير والمسكين؟ الجواب أنهم يأخذون كفايتهم سنة كاملة، يأخذون كفايتهم إلى سنة كاملة، لأن الزكاة تجب كل سنة كما عرفنا. فيقال للشخص كم نفقاتك في الشهر مثلا؟ يقول نفقاتي في الشهر 2,000. طيب كم عندك؟ عندي 1,000. إذن عندك عجز 1,000، 1,000 في كل شهر في 12 شهرا ليه السنة، يبقى 12,000، خذ زكاة المال 12,000. طب إذا كان هذا الشخص مبذرا وسفيها ولن يحفظ المال وسينفقه في شهر واحد، حينئذ نوكل من يعطيه احتياجاته كلما احتاج، يعني مثلا في كل شهر. معنا اتصال، السلام عليكم. السلام طيب. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل؟ تفضلي تفضلي. أنا امرأة متنقبة. نعم. هل يجوز كشف وجهي أمام ابن زوجي هل يجوز كشف وجهي أمام زوج ابنة زوجي؟ زوج ابنة زوجك؟ نعم، يعني ابنة زوجك من امرأة أخرى. اي وتزوجت. وهل يجوز؟ نعم. اي وهل يجوز كشف وجهي أمام من رضع مع ابن زوجي؟ من رضع مع ابن زوجك. طيب حاضر. اي وبماذا تنصحني؟ هل يجوز لي الذهاب إلى أهلي مع العلم أنني هديت إلى التوحيد وأهلي شيعة؟ أهلك رافضة؟ من الروافض يعني في العراق؟ أي وأنا هدان الله إلى السنة والجماعة. طيب الحمد لله، نسأل الله لنا ولك الثبات، أجيبك إن شاء الله. أخي أبو عبد الرحمن السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ لي سؤال عند حضرتك. تفضل. لو واحد عنده زكاة وعنده واحدة قريبته يعني عايزة تعمل عمرة أو كده، فهل يجوز في الحالة دي؟ حاضر. شكرا الله يجزاك خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما الحاجة سناء اسكندرية، السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال. أما جواب أختنا العراقية، هل يجوز أن تكشف وجهها، لأن منتقبة، هل يجوز أن تكشف وجهها أمام زوج ابنة زوجها؟ يعني زوجها له بنت من غيرها، يعني هذه بنت الزوج، فهذه البنت تزوجت، هل هذا الزوج ينظر إلى وجه امرأة أبي زوجته، امرأة حماه يعني؟ لا، لا يجوز له أن ينظر، لأن ليست محرما له. لو كانت حماته يعني كانت أم زوجته، نعم يجوز، لكن هذه امرأة أبي زوجته فيجوز أن يتزوجها، ليست محرما له، إذن لا يجوز أن ينظر إليها. سؤالها عن شيعة العراق الرافضة وهم أقاربها. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن تصل أمها، وقد قدمت وهي راغبة، قالت النبي عليه الصلاة والسلام أفأصل أمي؟ قال صلي أمك. فإذا كان والداك على المذهب الرافضي، نحن عموما لا نستطيع أن نحكم على أعيانهم بالكفر، وإن كان هذا المذهب فيه من الكفريات ما فيه، لكن لا أستطيع أن أحكم على كل شخص من أفراد الشيعة بأنه كافر. لكن لو فرض أنهم يأتون بما يكفر وأنه حكم عليهم بالكفر، ومع ذلك الله تعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، إذن تصلين رحمك وتبرين والداك وإن كان على غير السنة، فضلا يعني وإن كان على الكفر، فضلا عن أن يكون هؤلاء على غير السنة، وقد يكونون من أهل الإسلام، الله أعلم بتفاصيل أحوالهم. على كل حال صلي هؤلاء ولا تقطعيهم وأحسن إليهم بشرط أن تأمني على نفسك، على نفسك، لأنه لا يجوز أن يفتح باب أن ترجعي مرة أخرى إلى هذا المذهب الباطل الشنيع. فإن كنت تأمنين على نفسك وكانت هذه الصلة لا تؤدي إلى فتنة في دينك فصليهم وأحسن إليهم واسأل الله عز وجل لهم الهداية والتوفيق، والله تعالى رؤوف الرحيم. أما سؤال أخي أبو عبد الرحمن، سؤال أخي أبي عبد الرحمن من السعودية عن إعطاء زكاة المال لامرأة تعتمر، قال أهل العلم إن الحج من سبيل الله فيجوز أن تدفع الزكاة في الحج، لأن الحج من سبيل الله. إذا إلى رجل فقير لا يستطيع أن يحج، أن يحج، إذا كان فقير لا يستطيع أن يحج يعطى من زكاة المال ليحج، وإن كان هذا في خلاف وجمهور العلماء على عدم جواز ذلك فالخروج من هذا الخلاف أولى، ودفع الزكاة لهؤلاء الأصناف الثمانية التي ذكرناها أولى من دفعها في الحج للفقير والمسكين. طيب ما المقدار الذي يدفع لكل صنف؟ هذا السؤال الذي كنا فيه قبل الاتصال. قلنا الفقراء والمساكين يأخذون كفايتهم إلى سنة، فإن كان هذا الفقير عاقلا رشيدا في تصرفاته يعطى نفقات السنة، وإن كان يبدد النفقات ولا يحفظها فإنه يعطى بقدر حاجته إلى مدة سنة كاملة. طيب بعد ذلك العاملون عليها، العاملون عليها ما المقدار الذي يعطاه؟ العاملون عليها يعطى العاملون على الزكاة بمقدار أجرتهم، يعني لو أن شخصا سيشتغل في هذه المهنة كم يأخذ؟ قالوا مثلا راتبه الشهري 5000. إذن هؤلاء الذين يعملون في هذه المهنة لجلب الصدقات وحفظها وتفريقها يعطون 5000 كل شهر حتى وإن كانوا أغنياء، لأنهم يأخذون في مقابل عملهم كأنها وظيفة. طيب بعد ذلك المؤلفة قلوبهم، كم نعطي المؤلفة؟ نعطي المؤلفة قلوبهم ما المؤلفة قلوبهم ما يكفيهم، نعطي المؤلفة قلوبهم ما يكفيهم، يعني ما يكفيهم لتأليف القلوب. يعني قد يكونون أغنياء، احنا بنتكلم في رؤساء أقوامهم، رؤساء أقوامهم، ومع ذلك يأخذون من زكاة المال، إذن غالبا لا يكونون فقراء، لكن يعطون ما يحصل به التأليف. إذا أعطينا هذا الشخص مثلا 1,000,000 جنيه يكف شره، هذا رئيس في قبيلة يكف شره عن المسلمين، أو يسلم فيسلم معه ناس كثيرون، أو يزداد إيمانه وحبه لهذا الدين وبذله لهذا الدين فيعطى، هذه مصلحة عامة ليست مصلحة شخصية، لأنه رئيس في قومه ليس من أحد الناس ولا من الرعاع وإنما هو من رؤساء القبائل مثلا، فيعطى ما يحصل به التأليف. إذن ليس هناك مقدار معين وإنما المراد يعطى ما يحصل به التأليف. طيب الرقاب اللي هو المكاتبون، يعطى المكاتب ما يسد به دين الكتابة، ويعطى الأسير ما يفك به أسره، الغارمون يعطى الغارم ما يسد دينه مهما بلغ هذا الدين ما دام في شيء مباح أو كان في إصلاح ذات البين كما عرفنا. في سبيل الله يعطى المجاهدون ما يكفيهم في نفقاتهم وفي غزوهم وفي شراء أسلحتهم حتى يرجعوا، وابن السبيل يعطى ما يكفيه حتى يرجع إلى بلده أو يبلغ إلى مقصده، مهما زاد هذا المال مهما كثر يعطى بقدر ما تندفع به الحاجة، والله تعالى أعلم. بعد ذلك آخر شيء نتكلم عنه في زكاة المال شيء مهم، وهو من الذين لا تدفع إليهم زكاة المال. احنا عرفنا من تدفع إليهم الزكاة، قلنا ثمانية أصناف، وما سوى هؤلاء الثمانية لا تدفع إليهم الزكاة، ولكن هناك أناس قد يكونون فقراء ومساكين و يعني يدخلون في هذه الأصناف الثمانية لكن لا يعطون من زكاة المال، فمن الذين لا تدفع عليهم الزكاة؟ أولا الكافر غير المؤلف، احنا قلنا المؤلفة قلوبهم منهم الكفار رؤساء أقوامهم إذا كان يرجى إيمانهم أو كف شرهم. طيب غير المؤلفة، المؤلفة قلوبهم من الكفار لا يعطون من زكاة المال حتى وإن كانوا من أهل الذمة، حتى وإن كانوا من بيننا وبينهم عهد لا يعطون من زكاة المال. فاليهود والنصارى لا يأخذون من زكاة المال، لكن يجوز الصدقة على أهل الذمة، وهذا الكلام إجماع بين العلماء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ رضي الله عنه أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني فقراء المسلمين. إذن اليهود والنصارى الذين يعيشون في الدول الإسلامية من رعاية الدول الإسلامية لا يأخذون من زكاة المال، لكن يأخذون من الصدقات إن شئت، يعني يجوز أن أتصدق على جاري إذا كان نصرانيا، صدقة مش زكاة مال، صدقة، صدقة تطوع، إحسان وإنفاق، لكن لا أعطيه من زكاة المال، زكاة المال للمسلمين. لذلك أنبه على أن من يعطي التبرعات مثلا لجهات عامة مثل المستشفيات للإنفاق على المرضى لابد أن تميز، إذا كانت صدقة فالأمر واسع، أعطيهم ما شئت وينفقونه على جميع المرضى مسلم أو غير مسلم، صدقة بابها واسع. لكن إذا كانت زكاة مال فلا بد أن تعلم أنها دفعت لمريض مسلم. واحد يقول لك يعني المريض غير المسلم يموت يعني؟ لا، ما بنقولش يموت، بنقول أعطيه لكن من الصدقة وليس من زكاة المال. يعني فتح مخك، عشان أنا بتكلم في حاجة وتنقلني لحاجة تانية، أنا لا أقول خليه يموت أو يروح في داهية، لا، أنا بقول أعطيه من الصدقة، وأما زكاة المال فللمسلمين. هذا واضح حتى لا يفهم أحد الكلام على غير وجهه. طيب الكافر لا تدفع عليه الزكاة وإنما يأخذ من الصدقة إن شئت. بعد ذلك الثاني ممن لا تدفع عليه زكاة المال من تلزمك نفقتهم. الإنسان يلزمه نفقة أناس، يجب على الإنسان ينفق على أولاده وعلى زوجته وعلى والديه إن كانوا فقراء حين وكان هو ماله يتسع لذلك، حينئذ لا يدفع زكاة المال لمن تلزمه نفقتهم، فلا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع. انتبه لهذا الكلام، لا يجوز دفع زكاة المال للأصول ولا للفروع. يعني الأصول والفروع؟ الأصول يعني الآباء والأمهات وإن علوا، الأب والجد وأبو الجد وجد الجد والأم والجدة وهكذا، والأبناء وإن نزلوا، ابنك وبنتك وابن ابنك وابن بنتك وبنت ابنك وبنت بنتك وإن نزلوا، هؤلاء اللي هو عمود النسب، عمود النسب يعني الأصول والفروع كما يقول أهل العلم، لا يعطون من زكاة المال، وإنما يجب أن تنفق عليهم، يجب أن تنفق عليهم من نفقاتك لا من زكاة المال. فلا يجوز الإنسان أن يقول أعطيت ولدي مثلا 5000 جنيه واحتسبتها من زكاة المال، أصل الولد فقير وعنده أولاد. طيب نقول جزاك الله خيرا أنك أعطيت ولدك، لكن هذا ليس من زكاة المال، هذا واجب عليك أن تنفق على ولدك حتى لو كان متزوجا ما دام فقيرا، لأن المسألة لا تنتهي بالزواج، المسألة ما دام أن الولد فقير فإنه يأخذ من زكاة المال، فإنه يأخذ من النفقة، معذرة، تنفق عليه حتى وإن تزوج، حتى وإن صار جدا، تزوج وأنجب وأنجب أولاده، فيجب أن ينفق عليه أبوه أو حتى أولاده. يعني لا يمكن أن يضيع هذا بين أبيه بين آبائه وبين أبنائه، يجب أن ينفق عليه. فعمود النسب الأصول والفروع تجب النفقة عليهم، فلا يأخذون من زكاة المال. لا يجوز أن يقول إنسان أعالج أمي المريضة من زكاة المال، أمي مثلا ستجري عملية جراحية تتكلف 100,000 جنيه وأنا عندي زكاة مال، هل أدفعها لأمي؟ لا، نقول لا يجوز أن تدفعها لأمك، بل تنفق عليها من مالك، ولا يكون هذا من الزكاة. طيب بنتي فقيرة أعطيها من الزكاة؟ لا، بنتي متزوجة، يقول بنتي متزوجة وزوجها هو الذي يسأل عنها، نقول ما دام فقيرا لا يجد ما ينفق به على ابنتك فأنفق أنت عليها، وليس هذا من زكاة المال. طيب بنتي كذلك لا تنفق عليها من الزكاة، وإنما تنفق عليها من نفقاتك وليس من زكاة المال. المقصود أن الأصول والفروع، الأباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا، لا يأخذون من زكاة المال. كذلك من تلزمك نفقتهم من إخوانك الذين يرثونك، إذا كان مثلا شخص يرثه أخوه لأن ليس له ولد، فإن مات يرثه أخوه، فالواجب أن ينفق على أخيه إذا كان فقيرا، فلا يعطيه من زكاة المال. وأما الذين لا تلزمك نفقتهم كمثلا عمتك وخالتك وخالك وأمثال هؤلاء، فإنهم يأخذون من زكاة المال ولا حرج عليك، بل الأفضل أن تدفع زكاة المال إليهم. وهذه مسألة مهمة، أن دفع الزكاة إلى القريب أفضل من دفعها إلى غير القريب، بس القريب الذي لا تلزمك نفقته. قال النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة على الفقير صدقة وصلة، صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. فصدقتك على ذي الرحم، على أهل، على أقاربك وذوي رحمك، اثنتان، صدقة وصلة رحم. فدفع الزكاة لخالي الفقير أفضل من دفع الزكاة لرجل ليس من أقاربه، ودفع الزكاة لخالتي الفقيرة أفضل، ودفع الزكاة لعمتي الفقيرة أفضل، ودفع الزكاة لابن عمتي وابن خالتي وابن خالي وابن عمي إذا كان لا تلزمني نفقة ابن عمي في بعض الأحوال، يعني في كثير من الصور لا تلزمك نفقتهم، فحينئذ إعطاء الزكاة لهم أفضل من إعطائها لغيرهم ممن ليس قريبا لك. هل يجوز أن أنفق أن أعطي زكاة المال لأختي نقول إذا كانت أختك ترثك، يعني أنت شخص غير متزوج وليس لك ورثة إلا أختك، فهذه يجب أن تنفق عليها. لكن شخص عنده أولاد ذكور إن مات يرثونه ولا ترثه أخته، فهل يعطي الزكاة لأخته؟ نعم يعطي الزكاة لأخته في الحالة التي لا ترثه فيها يعطيها، أما في الحالة التي ترثه فيها فهي ممن تلزمه نفقتهم فلا يعطيها من زكاة المال. فهذا هو الضابط، أن من تلزمك نفقته لا تعطيه من زكاة المال، والقريب الذي لا تلزمك نفقته إعطاء الزكاة إليه أفضل من إعطائها لغير القريب. كذلك الجار أولى بالزكاة من غيره، يعني إذا كان جارك فقيرا فالأولى أن تعطيه زكاة المال أفضل من أن تعطيها لشخص بعيد ليس جارا لك، لأن الإحسان إلى الجار مما أمر الله عز وجل به. فالفقير الذي هو جار والفقير الذي هو قريب لا تلزمك نفقته، هذا أولى بإعطاء الزكاة من غيره. وكذلك الإنسان الصالح المتدين، يقول العلماء دفع الزكاة إلى أهل الصلاح والديانة أفضل من دفعها إلى غيرهم، وإن كانت تجزئ إلى غيرهم من المسلمين. دفع الزكاة إلى من عنده عائلة أفضل من دفعها إلى شخص لا ينفق على أحد، لأن هم هذا أكبر، عنده عائلة زوجة وأولاد فهمه أكبر. إذا من تلزمك نفقته لا تدفع عليهم الزكاة. كذلك لا تدفع الزكاة إلى بني هاشم وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو وآل بيت لا يأكلون الصدق اللي هو الزكاة يعني، فلا تدفع عليهم زكاة المال. كذلك ممن لا تدفع عليهم زكاة المال، قال العلماء الزوجة لا تدفع الزكاة إلى زوجها والزوج لا يدفع الزكاة إلى زوجته. لماذا؟ أما أن الزوج لا يدفع إلى زوجته فلأنه يلزمه أن ينفق عليها، الزوجة مسؤولة من زوجها فهو ينفق عليها، فكيف يعطيها من زكاة المال؟ احنا قلنا كل من تلزمك نفقته لا تعطيه من زكاة المال، فزوجتك تلزمك نفقتها. طيب الزوجة تعطي زوجها، زوجة غنية عندها أموال وزوجها فقير، هل تعطيه من الزكاة؟ لا لا تعطيه. لماذا؟ لأنها تعطيه فينفق على البيت فتعود زكاتها إليها، ما صنعنا شيئا، صدق ماشي، ولكن زكاة مال لا، لا تدفع الزكاة إلى الزوج، فالزوجة لا تدفع الزكاة للزوج والزوج لا يدفع الزكاة للزوجة. لماذا؟ لأنه يجب أن ينفق عليها، وهي إذا أعطته الزكاة أيضا سيعود المال عليها مرة ثانية. طيب قال شخص هل أدفع الزكاة إلى امرأة ليس عندها مال لكن عندها زوج غني؟ هذا سؤال يرد كثيرا، يكون رجل عنده أموال وامرأته فقيرة، فهل نعطيها من زكاة المال؟ هناك فرق في الجواب، فيه تفصيل بين أن يكون هذا الزوج الغني ينفق على بيته ويعطي امرأته حاجتها فلا حاجة إلى دفع الزكاة إليها لأن زوجها يقوم بحاجتها، والحالة الثانية أن يكون الرجل بخيلا شحيحا لا يعطي امرأته ما تحتاجه، هو غني عنده أموال لكن ترك أهله ولا ينفق على امرأته، وما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله. فامرأته فقيرة لا تجد ما ينفق، ما لا تجد نفقتها وحاجتها، والرجل غني عنده أموال، فهل أعطي هذه المرأة الفقيرة ولا أقول خلاص لها زوج غني؟ لا نعطيها من الزكاة لأن زوجها لا ينفق عليها، ما دامت نفقته لا تصل إليها فنعطيها من زكاة المال. المقصود أن كل من كان فقيرا ولا يجد أحدا ينفق عليه فإننا نعطيه من زكاة المال بهذه الشروط التي ذكرناها، يكون مسلما ويكون لا يكون من ممن تلزمنا نفقتهم ولا يكون من بني هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من الكلام على زكاة المال وأحكامها، وننتقل الآن بتوفيق الله عز وجل إلى الصيام، وهو آخر شيء في العبادات التي ذكرها الفقهاء، لأن الفقهاء تكلموا على الصلاة، طبعا الطهارة باعتبارها شرط للصلاة، ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج. نحن تكلمنا بتوفيق الله على الطهارة والصلاة والزكاة والحج، قدمناه من أجل موسم الحج، وبقي لنا الصيام الذي هو الركن الرابع من أركان الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبمناسبة الصيام الذي سنتكلم عليه، فإنه يشرع صيام شهر المحرم، فإن أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيسن الإكثار من الصيام في هذا الشهر المبارك الذي هو شهر المحرم، وأفضله صيام اليوم، اليوم الجمعة هذا اليوم التاسع تاسوعاء، وغدا يوم العاشر، فإن صيام غد يكفر سنة ماضية بتوفيق الله وفضله وإحسانه. من صام الغد يوم عاشوراء، اليوم الذي أنجى الله فيه موسى عليه السلام، فإنه يكفر له سنة، ذنوب سنة كاملة، هذا فضل من الله تعالى، يوم واحد تكفر لك به سنة كاملة، فضل من الله، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. وأيضا صيام اليوم، لكن اليوم خلاص المغرب اقترب، قال النبي عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل، يعني إلى العام القادم، لا أصومن التاسع والعاشر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مات قبل أن يدرك هذا العام القابل. بمناسبة عاشوراء أيضا، والكلام يجر بعضه إلى بعض، تعلمون أن الشيعة يفعلون أفعال قبيحة وشنيعة في هذا اليوم كلها من البدع والضلالات، فلا يجوز لأهل الإسلام أن يفعلوا في هذا اليوم شيئا غير ما شرعه الله تعالى من الصيام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد اليهود يصومون في هذا اليوم قال نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، هذا فقط الذي فعله. نعم جاء في بعض الآثار أن التوسعة على العيال في هذا اليوم مستحبة، قال سفيان بن عيينة جربناه منذ 50 أو 60 سنة فما وجدنا إلا خيرا. إذن التوسعة على الأهل والعيال في النفقة في هذا اليوم لا بأس بها، لكن الذبح وما يعتاد الناس من أفعال معينة ومواسم وأطعمة معينة تصنع في هذا اليوم من الحبوب ونحوها، هذا كله من البدع التي لا يقول باستحبابها أحد من أهل العلم، إنما المشروع في هذا اليوم الصيام والتوسعة على الأهل والعيال في النفقة، لكن شيء جديد، أطعمة جديدة، ذبح معين يذبح في هذا اليوم، هذا ليس من السنة في شيء، بل هو بدعة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. طيب، الصيام الركن الرابع من أركان الإسلام، سأتكلم عنه في 4 عناصر. العنصر الأول الصائم، العنصر الثاني الصوم، العنصر الثالث مفسدات الصوم، العنصر الرابع المفعول في الصيام، مفعول فيه. طيب، تفاصيل هذا تأتيكم إن شاء الله. أولا الصائم، الشخص الصائم هل كل مسلم يجب عليه الصوم ولا هناك شروط لوجوب الصوم؟ لا، هناك شروط لوجوب الصوم، أمامكم هذه الشروط بالتفصيل، 6 شروط. الشرط الأول أن يكون مسلما، الثاني أن يكون عاقلا، الثالث أن يكون بالغا، الرابع أن لا يكون الصائم امرأة حائض أو نفساء، الخامس أن يكون الصائم صحيحا مقيما، السادس أن يكون مستطيعا. هذه الشروط 6، يجب الصوم على من وجدت فيه هذه الشروط، المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم المستطيع غير الحائض والنفساء، إن اختل شرط من هذه الشروط لم يجب الصوم. الإسلام كما أمامكم شرط صحة ووجوب، يعني الكافر لا يجب عليه الصوم ولو صام لا يصح منه الصوم. طيب، العقل أيضا شرط صحة ووجوب، فالمجنون لا يصح منه الصوم ولا يجب عليه الصوم، يبقى المجنون المجنون والكافر لا يجب عليهم الصوم ولا يصح منهم الصوم. البلوغ اللي هو الثالث هذا شرط للوجوب، يعني بمعنى أن البالغ يجب عليه الصوم إذا كان فيه هذه الشروط كلها، فإذا لم يكن بالغا مسلم عاقل صحيح مقيم مستطيع غير حائض ونفساء لكنه ليس بالغا دون البلوغ، عنده 10 سنين مثلا، فهل يجب عليه الصوم؟ لا، لا يجب عليه الصوم، الصوم كالصلاة، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، كذلك الصيام يؤمر به على سبيل التعويد والتمرين، ولكن لا يجب عليه الصوم، وإنما يجب على وليه أن يأمره إذا أطاق ذلك واستطاع ذلك، دون السبع لا يؤمر بالصيام، إذا بلغ سبع تم 7 سنين نأمره بالصيام ونعوده عليه، لكنه لا يجب عليه الصوم، إنما يجب بعد البلوغ، يعني بحيث أن الطفل لو أفطر لا يأثم لأنه ليس واجبا عليه أن يصوم. طيب، بعد ذلك الشرط الذي بعده غير الحائض والنفساء، وهذا يتعلق بالنساء، المرأة الحائض والنفساء لا يجوز لها أن تصوم، حرام أن تصوم، لكن تفطر وتقضي بعد ذلك ما أفطرته في أيام أخر. بعد ذلك الصحيح المقيم، الصحيح المقيم صحيح لأن المريض الذي عنده مرض يشق عليه معه الصوم أو يتضرر بالصوم أو يتأخر الشفاء لو صام هذا يفطر، وإن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كذلك المقيم، لماذا قلنا مقيم؟ لأن المقيم ضده المسافر، فالمسافر لا يجب عليه الصوم لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. آخر شرط المستطيع يعني القادر، قادر يعني عنده قوة بدنية على الصوم. فإذا كان الشخص ليس قادرا على الصوم يعني أصابه عطش شديد جدا وكاد يهلك، لا يستطيع أن يكمل اليوم، إذا أكمله سيمرض أو يموت، هل يفطر؟ نعم يفطر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويقضي بعد ذلك. فإذا قال لك شخص أنا ابتدأت اليوم صائما وعندي أعمال شاقة فأصابني عطش شديد والضغط انخفض وأكاد يغمى علي، أفطر يا شيخ ولا أفطرش؟ تقول له لا ما تفطرش، يقول لك حاضر، فيقعد ويغمى عليه وقد يموت. فنقول قتلوه قتلهم الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي شج اصابته جراحة وكان جنبا، فسأل الصحابة رضي الله عنهم من كان معه من الصحابة، أريد عندي جراحة وعندي جنابة هل أغتسل ولا أتيمم؟ قالوا لا اغتسل، لا نجد لك رخصة، اغتسل. فاغتسل فمات، سبحان الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، كان يكفيه التيمم. فهذا الرجل يقول خلاص حموت يا شيخ لا أستطيع، نقول والله وإحنا كمان لا نستطيع، موت. لا طبعا لا نقول هذا، وإنما نقول أفطر واقضي بعد ذلك في أيام أخر ما أفطرته. فالمقصود أن العاجز عن الصيام لمرض أو لخوف مرض أو لشدة عطش أو نحو ذلك هذا يعذر في الفطر. إذن الصوم يجب على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم المستطيع غير الحائض والنفساء. هذا ما يتعلق بالصائم، بقيت لنا عناصر ثلاث نتكلم عليها في اللقاءات القادمة أو في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل في هذا الوقت المبارك الذي هو آخر ساعة في يوم الجمعة وهي ساعة ترجى فيها إجابة الدعاء، نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وهو الحي القيوم الرحمن الرحيم أن يصلي ويسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ويثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يتوفانا وهو راض عنا. ونسأله عز وجل أن يجيب دعاءنا ويفرج كربنا وييسر لنا أمورنا ويشرح صدورنا للإسلام، ولا يدع لنا ذنبا إلا غفره، ولا عيبا إلا ستره، ولا دينا إلا قضاه، ولا همّا إلا فرجه، ولا مريضا إلا عافاه، ولا ميتا إلا رحمه، ولا حاجة من حوائج الدنيا له سبحانه فينا فيها رضا ولنا فيها فلاح إلا قضاها وسهلها برحمته وهو أرحم الراحمين. اللهم أبسط الأمن والأمان على بلادنا وبلاد الإسلام، وانصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي سوريا وفي العراق وفي كل مكان. اللهم إنا نسألك أن توحد كلمتنا على الحق، وأن تحفظ رئيس هذه البلاد وتوفقه لما تحبه وترضاه من القول والعمل، وترزقه البطانة الصالحة. اللهم من أراد بمصر سوءا فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن من على صغار العلم قبل كباره بحسن